أدريني إن قصر فيك كلامي، شلون بوصف أغلى شيء في الوجود، مهما أبذلك شعوري واحترامي، يبقى فضلك في عيوني بلا حدود. أدري إن قصر فيك كلامي، شلون بوصف أغلى شيء في الوجود، مهما أبذلك شعوري واحترامي، يبقى فضلك في عيوني لا حدود. أنت في الظلمة مثل بدر التمامي، نورك اللي قاد للدرب رشيد، وانغشى قلبي من الدنيا اغتمامي، انت في كربي جلا هم شديد، انت امي انت فرحي وابتسامي، انت يا الله ما في عمري انت عيد، ان قربتي وش علي من الانامي، وان رضيتي يملك الدنيا بي. اشهد الله ووعدك يا اغلى الكرامي، لبذل الغالي في برك والمزيد، ثم صلاة الله على الهادي وسلامي، عدي ما ضجت من الغيمرات. أشهد الله ووعدك يا أغلى الكرامي، لبذل الغالي في برك والمزيد، صلاة الله على الهادي وسلامي، عدي ما ضجت من الغيم الروح.